الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم النبيين وخير خلق الله أجمعين رسول الله محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أما بعد، فقد تبين لنا فيما سبق أن الإنسانية نحلة إلحادية وديانة جديدة يراد بها فصل الإنسان المسلم خصوصا عن الديانة الإسلامية، الديانة الإلهية الحقة، وعن الوحي الإلهي والمنهج النبوي، وربطه بالأخوة الإنسانية الماسونية والثقافات والأفكار الإلحادية، وجعله عبدا لأهداف أهل الملل الكفرية. ولكن أناسا انخدعوا بدعوى الإنسانية، رأوا فيها بريقا أكسبها إياه الكفار بدعاياتهم، وربما يدعون إليها غافلين عن الحقيقة التي تنطوي عليها، وقد لا يصدقون أصلا أنها دعوة إلى التحلل من الدين يبثها الشياطين في الأرض لأمر يراد. صدقوا أنها دعوة مخلصة للارتفاع بالإنسان عن كل عصبية تلون فكره أو سلوكه أو مشاعره، ليلتقي بالإنسانية كلها لقاء الصديق المخلص الذي يحب الخير للجميع. وهذا كما تقدم مصادم للكتاب والسنة، ومصادم للإسلام الذي جاء بالولاء للمؤمنين والبراء من الكافرين. هذا إذا كانت الدعوة هكذا صدقا وإخلاصا. لكن إذا صدق ما تقدم في عالم المثل، في عالم الأحلام، فما رصيد هذه الدعوة في الواقع؟ ما رصيدها في العالم الذي تجتاحه العصبيات القومية والعرقية والدينية والسياسية والاجتماعية من كل جانب؟ فلننظر في العالم المعاصر في القرن العشرين والحادي والعشرين بالتاريخ النصراني إلى المعاملة التي يلقاها المسلمون في كل مكان من الأرض، يقعون فيه تحت حكم غير المسلمين أو في دائرة نفوذ غير المسلمين من قريب أو من بعيد. فلننظر إلى الإنسانية التي يعاملون بها عن المسلمين، وإلى السماحة التي يقابلون بها، وسعة الصدر وحب الخير الذي ينهال عليهم من كل مكان. أقول هذا استهزاء. خذ مثالا الحبشة، يبلغ المسلمون فيها 55% على الأقل من مجموع السكان، فكيف عاملتهم الدولة النصرانية المتسلطة عليهم في القرن العشرين، لا سيما في عصر طاغوتهم النصراني الصليبي الهالك هيلا سيلاسي؟ لا يوجد في الدولة وزير مسلم واحد يمثل أغلبية السكان، ولا موظف واحد من كبار الموظفين، ومدارس الدولة لا تعلم القرآن، ولا تسمح بتعليم الدين لأبناء المسلمين، ولا تلقنهم شيئا من ذلك. وحين يفتح المسلمون كتاتيب لتعليم القرآن لأبنائهم على نفقتهم الخاصة، تظل الدولة تفرض عليهم من الضرائب ما يثقل كاهلهم حتى يغلقوها، ويحرم عليهم أن يتلقوا أي معونات من المسلمين من الخارج. وإلى عهد غير بعيد كان المسلم الذي يستدين من نصراني حبشي ويعجز عن وفاء دينه يسترق لدائنه. ووقف الطاغوت هيلا سيلاسي عليه من الله تعالى ما يستحق عام 62 و900 ألف في هيئة الأمم، فألقى خطابا ضافيا أعلن فيه أنه في خلال 12 عاما لن يكون في الحبشة إلا دين واحد، وقد أهلكه الله تعالى وكذب ظنه. ولم يرتفع صوت واحد في تلك المؤسسة الإنسانية بزعمهم يستنكر ذلك التصريح. مثال آخر، الفلبين كانت ذات يوم أرضا إسلامية، عاصمتها مانيلا، ذكر أن أصلها أمان الله، غزاها الصليبيون وسميت باسم أحد ملوكهم فيليب، وحكموها قهرا عن أصحابها. فبعدما احتلوها وقهروا أصحابها، كيف عاملوا المسلمين فيها؟ ظلوا إلى الآن يطاردونهم ويخرجونهم من أرضهم وديارهم وأموالهم، حتى حصروهم في قطاع من أصل أرضهم، ثم سموهم متمردين، فاستباحوا لأنفسهم قتلهم وقتالهم وتحريق مزارعهم، بل تحريقهم هم أنفسهم شفاء للحقد الصليبي المتأصل في نفوسهم. وصارت الفلبين الدولة النصرانية الوحيدة في قارة أسيا، ولا تكاد ترى من يتحرك في الأرض كلها ليرد البلاء عن المسلمين ويكف عدوان المعتدين. فأين الإنسانية المزعومة؟ وأين رعاية حقوق الإنسان؟ مثال ثالث، الهند، حكمها المسلمون 8 قرون، وكان الهندوس يعبدون البقر ويعبدون الأوثان واستمروا موجودين. فلما حكمها الهندوس انظر كيف عاملوا المسلمين. كان الهندوس ولا زال من هذا ما زال يهجمون على القرى الإسلامية فيحرقوها على أصحابها ويقتلون منها من تطوله أيديهم، فيحتج المسلمون ويخرجون لرد العدوان فتعتقلهم الشرطة بتهمة إثارة الشغب وتودعهم في السجون. هذا وحكومة الهند تزعم أنها حكومة علمانية، أي أنها لا تقيم حكمها على الدين ولا تتعرض لأصحاب الدين. ومن سنوات غير بعيدة صرح جواهرلال نهرو، والذي كان صديقا لعبد الناصر، تصريحا عجيبا قال فيه: إن تقرير المصير حق لكل الناس إلا في كشمير، ولم يستنكر ذلك أحد في العالمين من الإنسانيين. وإفريقيا الوسطى التي يذبح فيها المسلمون ذبحا بالمناجل على أيدي النصارى الصليبيين الإرهابيين، ويفرون مطاردين بعيدا عن ديارهم وخارج حدود تلك البلاد، والإنسانيون يتفرجون. وميانمار برما السابقة التي يقوم فيها الرهبان البوذيون الإنسانيون بزعمهم، ويقولون البوذية ديانة إنسانية، المتسامحون بزعمهم بحرق المسلمين وقتلهم واغتصاب نسائهم وطردهم من ديارهم في فظائع بشعة شنيعة. وفلسطين ظلت 14 قرنا من الزمان أرضا إسلامية باستثناء عشرات السنوات التي تسلط فيها الصليبيون، ثم جاء اليهود ليقيموا عليها دولة يهودية، ولم يستنكر أحد من الإنسانيين طرد السكان الأصليين وإجلاءهم عن أرضهم بالقنابل والمدافع، بل بشق بطون الحوامل والتلهي بالتراهن على نوع الجنين كما فعلت العصابات اليهودية الهجناء والأراغون وشتيرن التي كان يرأس إحداها مناحم بيغن الذي كان رئيس الوزراء للكيان اليهودي، وكان من أعضائها شيمون بيريز وأريل شارون وغيرهما. وكذلك محو قرى من الخارطة، محو قرى فلسطينية إسلامية من الخارطة، كل هذا لم يستنكر، وإنما استنكر من المسلمين أن يطالبوا بأرضهم وألا يخلوها عن طيب خاطر للغاصبين. والقصص والأمثلة كثيرة في روسيا، في الشيشان، في أفغانستان، في طاجكستان، في البوسنة والهرسك، في كوسوفو، في بلغاريا، في مقدونيا، في تايلاند، في جزر شرق إندونيسيا، تيمور الشرقية وفي غيرها، وجزر الملوك وغيرها، وأخيرا في العراق ومالي وسوريا وغيرها. فما بال الإنسانيين لا يتحركون؟ ما بالهم لا يصرخون في وجه الظلم الكافر الذي لا قلب له ولا ضمير ولا إنسانية حتى على زعمهم؟ إنما توجه دعوة الإنسانية فقط ضد أصحاب الدين، ضد المسلمين. فمن كان متمسكا بدينه فهو المتعصب ضيق الأفق الذي يفرق بين البشر على أساس الدين، ولا يتسع قلبه للإنسانية فيتعامل معها بلا حواجز في القلب أو في الفكر أو في السلوك. أو قل على وجه التحديد: إن الذين يحاربون اليوم بدعوى الإنسانية هم المسلمون، حتى لا يبقى ولاء ولا براء ولا هجرة ولا جهاد ولا أحكام ولا حدود ولا إسلام ولا مسلمون. تلك هي القضية: إن تمسك المسلم بإسلامه شيء يغيظ أعداء الإسلام بصورة جنونية، ولا يهدأ لهم بال حتى يذهبوا عنه ذلك التمسك ويميعوه. ومن وسائل ذلك دعوة الإنسانية والعالمية. فإذا تميع بالفعل ولم تعد له سمته المميزة له، احتقروه كما احتقرت أوروبا الأتراك بعد أن أزال أتاتورك إسلامهم وفرنجهم وغربهم. يخشى أعداء الإسلام من الإسلام، يخشون الجهاد الحق المنطلق من الكتاب والسنة على نهج السلف الصالح. هذا هو المستشرق الأمريكي روبرت بين يقول في مقدمة كتابه المسمى السيف المقدس: إن لدينا أسبابا قوية لدراسة العرب والتعرف على طريقتهم، فقد غزوا الدنيا كلها من قبل وقد يفعلونها مرة ثانية. إن النار التي أشعلها محمد، أقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ما تزال تشتعل بقوة، وهناك ألف سبب للاعتقاد بأنها شعلة غير قابلة للانطفاء. انتهى كلامه. لا يحب أعداء الإسلام أن يرجع المسلمون إلى العقيدة الصحيحة، ولو لم يتحقق شيء من كلام روبرت بين الذي يزعج به أعصاب الغرب ليشتدوا في الضغط على المسلمين ولا يتيح لهم أي فرصة للنهوض، أو على وجه التحديد لا يتيح لهم أي فرصة للرجوع إلى حقيقة الإسلام التي فقدوها بعمليات التغريب والدس والتأثير والتذويب. ودعوى الإنسانية من أهم أسلحة الحرب الموجهة ضد العقيدة وضد الجهاد عند المسلمين. يقولون: يا أخي، لقد تغيرت الدنيا، لا تتكلم عن الجهاد، أو إن كنت لابد فاعلا فتكلم عن الجهاد الدفاعي فحسب، أما جهاد الطلب فيلغى ويحارب، ولا تتكلم عنه، أي عن الجهاد الدفاعي، إلا في أضيق الحدود، فهذا الذي يتناسب اليوم مع الإنسانية المتحضرة. لقد كانت للجهاد، هكذا يقولون، لقد كانت للجهاد ظروف تاريخية وانقضت، أما اليوم فقد أصبحت الإنسانية أسرة واحدة، وهذا الكلام لا يقال إلا للمسلمين. وهنا يقولون: هناك قانون دولي وهيئات دولية تنظر في حقك وتحل قضاياك بطرق الدبلوماسية، فإذا فشلت تلك الهيئات في رد حقك المغتصب فعندئذ لك أن تقاتل دون حقك، ولكن لا تسميه جهادا، فالجهاد قد مضى وقته، إنما سميه دفاعا عن حقوقك المشروعة. أما نشر الدعوة فإياك أن تتحدث فيه عن الجهاد، هناك اليوم وسائل إنسانية لنشر الدعوة فاسلكها إن شئت، وإن صدقوا يقولون إن استطعت، هناك الكتاب والمذياع والتلفاز والمحاضرة والدرس، إياك أن تتحدث عن الجهاد فتكون مضغة في أفواه المتحضرين، وإذا أصررت على الجهاد فجاهد جهاد المفسدين في الأرض وجاهد جهاد الخوارج حتى تسهل لنا أهدافنا أكثر وأكثر. نعود إلى هذه الهيئات الدولية التي يذكرونها، فأين هي الهيئات الدولية في قضية فلسطين وفي قضية الفلبين وفي قضية كشمير وفي قضية العراق وقضية سوريا في غيرها من القضايا، وفي كل قضية كان المسلمون طرفا فيها، أين هي الحقوق التي ترد بالطرق الدولية في مجلس الأمن أو في هيئة الأمم المتحدة؟ ما قيمة هذه الهيئات الدولية والقانون الدولي وكل الإجراءات الدولية إذا كان هذا القانون الظلامي الجاهلي يعترف رسميا بأن هناك 5 من الأعضاء الدائمين المتجبرين الذين لهم الحق الشرعي بزعمهم أن يوقفوا أي إجراء لا يوافق أهواءهم ومطامعهم العدوانية في مجلس الأمن مهما يكن عادلا في ذاته عن طريق حق النقض الذي هو الفيتو. وصدق العصري الذي قال: يا مجلس الأمن ما أمن نسبت له وحقنا في الضحى تسبيه أشرار، يا مجلس الأمن ما أنصفتنا فلكم سالت دماء وما للأمن إقرار، يا مجلس الأمن لن تسعى لتنصرنا فإننا بك بعد اليوم كفار، والحق لا يجتدى من كف سارقه إذا تفرع سراق وجبار. وهذه دولة اليهود تضرب بقرارات هيئة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عرض الحائط، وتعلن في تبجح وهي المعتدية دائمة أنها لن تخضع لهذه القرارات ولن تلتزم بها، ولا يتحرك الإنسانيون لتأديبها ولو باللسان، إنما يشهر سلاح الإنسانية في وجه المسلمين فقط حتى لو طالبوا بحق يعترف هؤلاء به. الإسلام دين الله الذي ليس له دين سواه، والله هو خالق الخلق، خالق الجن والإنس، وهو أعلم بما يصلحهم سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى ارتضى لنا دين الإسلام وشرائعه العظام. إن كانوا يقصدون بالإنسانية حقوق الإنسان فالحقوق الحقة للإنسان على أحسن صورة وأكمل وجه في الإسلام وعند المسلمين المتمسكين بالإسلام. ليس في الإسلام نفاق ولا غدر ولا خيانة ولا لؤم ولا كذب، أيها الخائنون الغدارون المنافقون الكذابون. سلوا التاريخ عن المسلمين في مصر، سلوا التاريخ عن المسلمين في الأندلس، عن المسلمين في الهند، عن المسلمين في كل مكان، سلوا التاريخ عن حقوق الإنسان في الإسلام. جاهد المسلمون نعم، ولا يزال الجهاد ماضيا إلى يوم القيامة، ولكن لا يجاهد المسلمون للتوسع الاستعماري ولا لسلب أقوات الناس والاستئثار بها لأنفسهم ولا لأي فائدة أرضية من التي تسعى دول الكفر والغدر إليها، ولكن تعبدا لله وقياما بأمر الله ونشرا لمنهاجه الرباني في الأرض لإخراج الناس من عبادة العباد والجماد إلى عبادة رب العباد إلى عبادة رب الأرض والسماوات. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن بريدة بن الحصيب رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم